Daniel, have you all gone downstairs? أن يستحب العلماء ما كرهه سبيلهم إلى ما معنى استثناء العلماء من الحكم والكراهة صدرت من سيد العلماء في حقه هو ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كرافيته لذلك. ولا شك أنكم على علم بحياة الصحابة مع الرسول عليه السلام أولا وحياة السلف بعامة مع علمائهم ثانيا، وأنكم لا تجدون في هذه المعاملة ما يستحبه العلماء أو بعض العلماء المتأخرين من استحباب القيام بالعالم أو الصالح أو للملك العادل. كيفما هذه الحياة المستمرة على خلاف هذا الحكم المدعى استحبابه، كيف يكون هذا الحكم مستحبا؟ والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم تأتي المشكلة الناتجة من الاستحباب المذكور لطائفة من المسلمين دون جماهير المسلمين، هل هذا يمكن التزامه وتحقيقه أم أن فتح باب الاستحباب بطائفة دون الآخرين يجر فتحه للآخرين أيضا كما هو الواقع تماما؟ وإذا كان كما تعلم من القواعد الشرعية باب سد الذرائع، فإذا كنا نعلم أن أمرا مستحبا في الادعاء يؤدي إلى أمر غير مشروع، حينئذ قالوا لسد هذا الباب كما هو يعني فيه الفقهاء. لقد وصل الأمر لبعضهم أنهم رأوا ترك السنة الثابتة عن الرسول عليه السلام إذا صارت شعار النظام طوائف المبتدعة، هذا شيء عظيم جدا، وإن كنت لا أراه كذلك في مثل هذه الجزئية أنه ثبتت السنة عن الرسول عليه السلام ثم تبنتها بعض أهل البدع أن ندعها، لكن أولئك الذين يريدون أن يطبقوا هذه القاعدة وسعوا حتى شملوا السنة أن تترك لأنها صارت شعارا جاهليا. اليوم المسألة مسألتنا على العكس تماما. اليوم إذا لم يقم الجالس للداخل حتى لو كان من أهل العلم فضلا عما إذا كان من الوزراء أو الكبراء أو الأمراء إذا لم يقم تقوم في أهلها. هذا هو الحكم شأن الحكم المستحب. نسأل الله الهدايه. سواء كان او لم يخرج بلا حرج حتى لو يعني وقع في نفس الداخل انه ليس من اهل العلم وان كان مثلا يعني كبيرا في السن او نحو ذلك لا ينبغي لي ان اطبق هذه السنه ولا انظر الى علم الله. لا تطبق او على العكس يعني نكره ما كره الرسول عليه السلام الا في القاعده الاخرى انه تغريب احد الشرين على الاخر في هذه الحاله يعني. بس يعني اذا كان هذا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اذا كان الناس جالسين او بعضهم ودخل رجل يخشى ظنه وسطوته وقام دفعا للشر لا مانع لكن نحن نقول كيف نقوم تعبدا كيف نقوم استحبابا والرسول كرهه عليه السلام بل لقد وصل الامر به الى ما هو اهم من الكراهه التي قد يبدو لنا انها كراهه تنزيهيه. الحديث الذي اخرجه الامام مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما في أصحابه صلاة الظهر قاعدة وصلى الناس من خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا ففعلوا ولما سلم قال كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس لعظمائها يقومون على رؤوس المنكسرين يقومون على رؤوس المنكسرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا كبر تكبروا واذا ركع فركعوا واذا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا جميعا. ومن هنا كان المذهب الراجح مما اختلف فيه الفقهاء أنه إذا صلى الإمام جالسا صلى من خلفه أيضا جالسا. لماذا؟ لرفع المشابهة. سبحان الله، رفع المشابهة الشكلية بين هؤلاء المصلين وراء إمامهم الجالس مضطرا وبين ملك فارس وأتباعه الذي يجلس هو اختيارا بل واستكبارا ويقومون هم خلفه إذلالا وتعظيما. ما أبعد المشبه عن المشبه به. مع ذلك في إقبال بين أمي الشيخنا أولا لا أنت شوف من الشمس نظرت للشمس الغربات نظرت للشمس خلاص هيك ما هيك ما يبين معك إذا تشوف قرص الشمس إذا أنظروا عليه من تحت أنظروا من تحت مش بيهنا أريد أن أقول ما أبعد الشبه بالنسبة لسيد البشر يصلي لله جالسا وطابية فارس يجلس متخلفا والصحابة الذين يصلون خلفه ما أبعدهم عن التشبه بألفاظ يقومون على رؤوس ملوكهم. مع ذلك ما نظر الشارع الحكيم إلا إلى الظاهرة. المهم في الموضوع إنه أسقط ركنا من أركان الصلاة على المصلين خلف الإمام لإبطال